عليك بداق والله في السر والعلان، وقلبك ناظفه من الرجس والدران، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان، وصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديتا من افتتان، وإن ترضى بالمقسوم عشتا منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان، وصلي بقلب حاضر غير غافل، ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفان. وما هذه الدنيا بدار إقامة، إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن، إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى، لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله. فاسمعن فاسمعن فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن والفتن، ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن، سيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان الزمان.